بعد الحبايب نار بتقيد وجنة وعيد على الأحباب وسعيد يسعد قلوب وبتتهنى وعيد على الأحباب وسعيد يسعد قلوب وبتتهنى وأما القمر ودعنا وغاب خدنا الهوى معاه ومشينا وأما القمر ودعنا وغاب خدنا الهوى معاه ومشينا دقينا على باب الأحباب لما